الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. الآية. فهذه الآية الكريمة عالجت مشكلة نشوز الزوج عن زوجته، وسبق في آية أخرى من نفس السورة أن عالجت نشوز الزوجة عن زوجها، وهي قوله جل وعلا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وهذه الآية الكريمة في نشوز الرجل الزوج على امرأته، وإن امرأة خافت من بعلها، المراد به الزوج، نشوزا أو إعراضا. النشوز شيء والإعراض شيء آخر كما قرر العلماء رحمهم الله. فلا جناح عليهما، لا جناح ولا إثم ولا حرج على الزوج في أن يقبل الصلح مع امرأته، ولا إثم ولا جناح ولا حرج على الزوجة أن تبذل التنازل عن شيء من حقها في الكسوة أو النفقة أو المبيت أو السكنى أو القسم، ولا يعتبر هذا من باب بذل الرشوة، لأن الرشوة محرمة من الراشي والمرتشي وفي رواية والرائش، يعني الواسطة بينهم، فهي حرام وإثم على الجميع، لكن هذا بذل ممن له الحق وقبول هذا البذل ممن عليه الحق لاستمرار ودوام العشرة بينهما. يفسر هذا ما وقع في عصر النبوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عزم على طلاق سودة أم المؤمنين رضي الله عنها، كبرت وهو قد تزوجها كبيرة وكبرت، ففكر في طلاقها، أو أنه طلقها بالفعل ففكر قالت له، أو أنه طلقها وقفت في طريقه كما في بعض الروايات فطلبت منه صلى الله عليه وسلم أن يمسكها، وإن كان طلقها أن يراجعها رغبة منها في أن تكون من زوجاته في الدار الآخرة وتتنازل عن حقها في القسمة لعائشة رضي الله عن الجميع. فقبل صلى الله عليه وسلم. ورجل من الصحابة كان له زوجة كبرت وكثر الأولاد من بنين وبنات، وتزوج بفتاة صغيرة، ففكر في طلاق الزوجة الأولى لأنه ربما يكون لا قدرة له على القسم بين الاثنتين، أو أن الكبرى يكون عندها من الغيرة والكلام على الزوج الذي لا يطيق الصبر عليه، ففكر في طلاقها فعرفت ذلك فقالت له يا فلان لا تطلقني واقسم لي بالشهر، فقال هذا حسن إن كان يجوز، أخشى أنه لا يجوز لي ولا لك، أنت تنازلين وأنا أقبل هذا التنازل لكن أخشى أن يكون من باب الرشوة من المحرم، إن كان جائزا فحسن. فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرجع الأمة فذكر له القصة، فأنزل الله جل وعلا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. الصلح خير من الفراق ومن النزاع ومن الطلاق، الصلح خير، فتتنازل المرأة عن شيء من حقها ويقبل الزوج ذلك وتبقى معه وفي عصمته. وإن امرأة خافت يعني رأت أو توقعت أو علمت من زوجها إعراض، إذا أخذ تزوج بفتاة صغيرة صعب عليه أن يقسم بينها وبين العجوز في مشقة، فخافت أن يطلقها فلا جناح عليهما، لا على الزوج ولا على الزوجة، من الصلح، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما، يتصالحا على شيء مما يرضي الجميع، تبقى المرأة في عصمة زوجها ومع أولادها وتتنازل عن شيء من حقها، ولا إثم ولا حرج على الزوج أن يقبل هذا، ولا غضاضة على المرأة أن تتنازل عن شيء من هذا. فهذا حصل في أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وفي نساء الصحابة رضي الله عنهن، تتنازل الواحدة عن حقها أو عن شيء من حقها أو عن شيء من حقها وتبقى في عصمة زوجها، وهو خير من الفراق وخير من دوام الشقاق والنزاع والمعاتبة والمخاصمة الكبيرة. تخاصم الزوج: فعلت وقلت وقسمت وعطيت إلى آخره، فيبدأ فيكون مستمر في شقاق وتعب. فلا جناح عليهما، لا حرج ولا غضاضة على الزوجة ولا إثم على الزوج إذا قبل هذا أو قال لها مثلا: ما أستطيع القسمة، وإنما أنت بالخيار، تبقين معنا بدون قسمة وإلا الطلاق. فالطلاق أبغض الحلال إلى الله كما جاء في الحديث. إذن فالبقاء مع التنازل حسن، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما. ثم قال جل وعلا: والصلح خير، في كل شيء، بين الزوج وزوجه، وبين الأخ وأخيه، وبين الشريك وشريكه، وبين الجار وجاره، وبين المشتركين في الميراث، وبين المشتركين في أمر ما. والصلح خير، أثنى الله جل وعلا على الصلح، وذلك أن المسألة إذا تمت عن طريق الصلح كل واحد من المتصالحين يشعر أنه تنازل عن شيء من حقه رغبة في دوام العشرة والإلفة والمحبة بينه وبين صاحبه أيا كان، بخلاف ما إذا كان عن طريق الحكم والفصل بين الخصومات من قبل القاضي، فالغالب أنها إذا انتهت من عند القاضي يتنافر الاثنان ولا يتفقان، يلزمهم القاضي بما حكم به لكن توجد النفرة بينهم. وكما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ردوا الخصوم لعلهم يصطلحوا، لأن الصلح ينهي القضية بالمودة وعدم قطع العلاقات بينهم، بخلاف الحكم فهو ملزم للطرفين فقد ينتج عنه التقاطع والتباغض، وكل واحد يشعر أنه مظلوم وأنه أخذ حقه. لكن إذا كان صلح فحسن. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: والصلح خير، ويقول جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويقال: تصالح الزوجان من دون أن يدخل بينهم أحد، وكلمة التفاعل هذه تكون بين اثنين فأكثر، ولا يلزم أن يدخل بينهم أحد، مثل تشاجر وتخاصم وتصاحب وتنازع تكون بين اثنين، هذه تسمى حروف وكلمات أفعال المشاركة، يشترك الاثنان في أمر من الأمور، تصالح، تنازع، تضارب، تشاجر إلى آخره. فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، الصلح خير من مقاطع الحقوق والأيمان والبينات والتنازع. وأحضرت الأنفس الشح، وأحضرت الأنفس الشح، طبيعة نفس الإنسان طبيعته الشح في حقه وإن كان يسيرا. إذا أخذ منه أو رأى أنه أخذ منه قهرا أو بدون موافقة، أحيانا يجلس الاثنان فيما بينهم ويتفقان على أمر من الأمور وصلح، ربما يتنازل أحدهم عن مئات الآلاف محافظة على ما بينه وبين صاحبه، صلح. لكن لو أخذ منه قلم بخمسة ريالات أو سواك بدريال واحد بدون موافقته وأخذ قهرا، تجده يبخل ويشح بهذا ويستصعب هذا الأمر. فطبيعة نفس الإنسان تشح في حقها، فأمر الله جل وعلا وحث النفوس على أن تتخلى عن هذا، أن هذه صفة ذميمة. والشح أعلى أنواع البخل، والله جل وعلا يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فيخبر جل وعلا بأن طبيعة النفوس تشح، فعلى العبد المسلم أن يعالج نفسه عند هذا، يحاول أن يتجرد من هذه الصفة والخصلة الذميمة ويبتعد عنها. وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذا فيه ترغيب وحث وتشويق، كما أن فيه تخويف ونذارة وتحذير. واعلم أيها الزوج أنك إذا صبرت وجاملت وتحملت ووطنت نفسك على الاستمرار في العشرة المستطاعة بينك وبين زوجتك الكبيرة ولا تبتعد عنها، فالله يثيبك على هذا مطلع. وإن جفوت وأعرضت ولم تتحمل الصبر، فالله مطلع على ذلك، قد يحرمك لهذا ما هو خير لك، يحرمك من خير. لكن إذا أحسنت واتقيت الله وراقبت الله في كل ما تأتي وتذر، فالله يأجرك ويطلع على عملك. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وتتقي ما يغضب زوجتك أو يغضب الآخرين أو يورث الشقاق والنزاع بين الشركاء تتقي هذا وتحذره ولا تستوفي حقك كاملا، فالله جل وعلا بما تعمل خبير ومطلع في حال الخير والتجاوز والعفو والصلح يثيبك الله جل وعلا، وفي حال المشادة والمشاحة وطلب الحق كاملا غير مبخوس فقد تأخذ حقك في هذه الناحية لكن تحرم من شيء آخر ما تدري عنه. فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ويعدل في الأمر الظاهر ويقول: اللهم هذا قسمي فيما تملك فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. سئل صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إلي؟ قال: عائشة، وهي إحدى أمهات المؤمنين، وكان يقسم بين التسع، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وتنازلت سودة عن حقها لعائشة رضي الله عن الجميع، فكان يقسم لعائشة ليلتين ليلتين، ويقسم لباقي أمهات المؤمنين ليلة، أن عائشة لها نصيبها ولها نصيب سودة. والمرأة من حقها أن تتنازل عن نصيبها لزوجها، تقول: ضعها حيث شئت، ولها ومن حقها أن تتنازل عنها لإحدى ضراتها، تقول: ليلتي لفلانة. ثم إذا تنازلت ما يكون هذا ملزما لها باستمرار، يجوز إذا تنازلت هذا الشهر أن تتراجع في الشهر الثاني وتقول: أريد قسمي أو أريد الطلاق. فما يقال إن هذا ملزم لها لأن هذا صلح وتنازل عن حقها، فمن حقها تتنازل ثم تتراجع، لا حرج عليها. وإذا تراجعت حينئذ يكون الزوج بالخيار، إن شاء أعطاها ما طلبت وإن شاء طلق، ما يلزم بإمساكها. فهذه الآية الكريمة فيها عمارة البيوت وعدم تفكك الأسر والمحافظة على هذا مع كل تنازل كل واحد عن شيء من حقه حتى يبقى البيت عامرا بأهله، وإلا تنازعوا وتفرقوا واختلفوا. إذا تفرق الزوجان سرى هذا إلى الأولاد، منهم من يكون مع الأب ومنهم من يكون مع الأم، ثم يحصل التنافر ويحصل الشقاق. والله جل وعلا يقول: والصلح خير. فالصلح فيه مصالح عظيمة للطرفين. اقرأ. يقول تعالى مخبرا ومشرعا حال من حال الزوجين: تارة في حال نفور الرجل عن المرأة، وتارة في حال اتفاقه معها، وتارة في حال فراقه لها. فالحالة الأولى ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها، فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة. النشوز هو التباعد بين الزوجين، والإعراض أن يعرض عنها فلا يكلمها ولا يجالسها ولا يستأنس بها. نعم. فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقوقها عليه، وله أن يقبل ذلك منها فلا حرج عليها في ذلك، فلا حرج عليها لا حرج عليها بالبذل ولا حرج عليه في القبول، ما يقال أنه ظلمها حينما طلب منها هذا، لا، هذا صلح بين الطرفين لئلا يحصل الفراق. نعم. ولا حرج عليه في قبوله منها، ولهذا قال تعالى فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، ثم قال والصلح خير، أي خير من الفراق. وقوله تعالى وأحضرت الأنفس الشح، أي الصلح عند المشاحة خير من الفراق. ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة رضي الله عنها عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراقها، فصالحته على أن يمسكها وتترك يومها لعائشة رضي الله عنهما، فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك. وسودة رضي الله عنها قالت أنا ما أريد ما يريد النساء، إنها كبرت، ما أريد هذا، لكني أريد أن أبقى في عصمتك لأكون من زوجاتك في الجنة، رضي الله عنها وأرضاها، محبة للنبي صلى الله عليه وسلم والاتصال به في الدنيا والآخرة. نعم. وروى ابن جرير رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، قالت هذا في المرأة تكون عند الرجل فلعله لا يكون بمستكثر منها ولا يكون لها ولد ويكون لها صحبة فتقول لا تطلقني وأنت في حل من شأني. وفي رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها هو الرجل له المرأتان إحداهما قد كبرت والأخرى دميمة وهو لا يستكثر منها فتقول لا تطلقني وأنت في حل من شأني. وعن ابن سيرين قال جاء رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن آية فكرها فضربه بالدرة، فسأله أخرى عن هذه الآية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، ثم قال مثل هذا، فسألوا ثم قال هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلى من سنها فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدها فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز. وقال ابن أبي حاتم عن خالد بن عرعرة قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسأله عن قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما، قال علي يكون الرجل عنده المرأة فتنبؤ عيناه عنها من دمامتها أو كبرها أو سوء خلقها أو قذاذة فتكره فراقه، فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له وإن جعلت له من أيامها فلا حرج. وقوله تعالى والصلح خير، قال ابن عباس يعني التخيير، وهذه هي الحالة الثانية أن يخير الزوج لا أن يخير الزوج لها بين الإقامة والفراق، خير من تمادي الزوج على أثر غيرها عليها. والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية، كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم سودة على أن تركت يومها لعائشة رضي الله عنها ولم يفارقها بل تركها من جملة نسائه، وفعله ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية ذلك وجوازه فهو أفضل. وعلى أي صفة وقع الصلح بين العقلاء فهو سائغ، تنازل كامل، أخذ بعض الحق، تنازل عن شيء، تريد مثلا الزوجة ليلة في الأسبوع، ليلة في الشهر، وهكذا أي شيء اصطلحوا عليه فهو جائز، لأن الحق لهما لا يعدوهما، فإذا تصالح على شيء صح. ومثل هذا كذلك الصلح في المواريث فيما بين الشركاء في الميراث مثلا، واحد أو واحدة يريد أخذ الحق والانصراف والذهاب مثلا، فيصطلح مع الورثة على أن يعطوه كذا ويسجل تنازله عما بقي من التركة، لا حرج في هذا. كذلك الشركاء إذا كان بينهم شراكة قديمة ولا يدرون ما دخل على هذا ما دخل على هذا، فيصطلحوا فيما بينهم على شيء معين، فالصلح خير. ولما كان الوفاق أحب إلى الله تعالى من الفراق. قال تعالى: والصلح خير، بل الطلاق بغيض إليه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وقول الله تعالى: وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي وإن تجتشموا مشقة الصبر على ما تكرهون منهن وتقسموا لهن أسوة أمثالهن فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على الجزاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.